العقاب يقع ولكن ليس جميعا، وهذا يكون لبعض الناس فقط كما ثبت في الصحيح أن جيشا يغزو مكة لرجل كان فيها، فإذا كانوا في البيداء في بيداء في الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. هذا الحديث عن عائشة رواه البخاري وغيره. قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، يخسف بهم وفيهم الكاره وفيهم سوقتهم؟ قال: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك جاء أنه في البخاري أيضا أنه يقع في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف، يعني فيها ما يكون لها. فالعقاب يأتي ولكن ليس كالعقاب السابق. والفرق بين القولين أن القول الأول عام، سواء جاء الرسول أو لم يأتي أنه لا يعذب. فعلى هذا الذين ماتوا قبل أن يأتيهم الرسول لا يعذبون على هذا القول. وهذا كثيرا ما يقول بعض العلماء إنه معذور لأنه لم يأته رسول، وهذا القول مرجوح. الراجح القول الثاني بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما على من عنده لأنهم صاروا يسألونه وهو ينهاهم عن كثرة السؤال، لأن كثرة السؤال قد يترتب عليه أمور لا تحمد كما هو معلوم. عند ذلك صعد المنبر وقال: سألوني والله ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. قام رجل من الناس قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ثم قال ما آخر قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فتغير وجهه ثم دعاه قال: تعال، إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مررت به من قبور المشركين فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. يقول الرجل: لقد كلفت شططا. وإن هذا بسبب سؤالك، لو ما سألت ما كلفت بهذا الشيء، ولكن هذه عقوبة. يعني أن هذا تكليف له أن يذهب لقبور المشركين ويقول لهم: أنا رسول الله إليكم، أبشروا بالنار. وهؤلاء ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها، في خطابه للأنصار. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم لو يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ماتوا قبل ذلك كانوا في النار. فهنا قل: أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. سألت عائشة، سألته عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان من الأشقياء في الدنيا، يعني خرج عن الطبع الذي عليه الناس، كان يؤذي وكان يقتل وكان، فتبرى منه حتى أهله طردوه. ذهب يريد أن يتردى من جبل من في مكة، وجد في جبل من الجبال فتحة، قال بدخل هذا لعل فيه هامة تقتلني ولا تأكلني ولا أي، حتى أرتاح من هذه الحياة. لما دخل شاهد دابة، تصور أنها حنش، أقدم عليها صارت تحرك ثم تنزل، فعرف أنها شيء مصنوع، فنظر فوجد كنز عند هذا، أخذه فصار ينفق، واشتهر بالجود والكرم والنفقة، حتى يقال إنه أعتق 1000 عتيق، وكان له جفنة يستظل بها الإنسان في وقت القائلة، يعني رفعها فوق، يقول إذا جاء الراكب يأكل وهو على بعيره، ما أكلفه أن ينزل. وكان يقول لغلمان الذين معه اللي عنده: من جلب منكم إلي ضيفا فهو حر. فشهر بهذا، فسألت وهو نخالب عائشة، سألته عن ذلك، قالت: يا رسول الله إنه فإنه يبذل المال ويعتق وله كرم عظيم. قال: هو في النار، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه لم يسلم. في أشياء كثيرة في هذا، يعني المقصود أن من رحمة الله جل وعلا أنه يبعث الرسل، ولهذا من أكبر النعم علينا نعم الله، بل أكبر النعم أن بعث إلينا رسولا منا نعرف لغته ونعرف أمانته ونعرف منشأه ونعرف سيرته، فتيقنا يقينا أنه رسول من عند الله، فصار هذا من أكبر النعم، لأنه يدلنا على الطريق الذي نسلم إذا سلكناه من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن تمام النعمة هذه أن يثبت الله الإنسان على هذا الطريق حتى يموت، لأن الإنسان لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا ثباتا ولا حركة، إنما هو أمر الله. ولهذا شرع لنا ربنا، بل ألزمنا إلزاما لا بد منه، أننا نسأل ربنا هداية الصراط المستقيم في كل صلاة 4 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. كثير من المفسرين يقول ثبتنا على الصراط المستقيم، وهذا بعض المعنى وليس كل المعنى، بعض المعنى في هذا. فالهداية ما تتم حتى يخلف العبد جهنم خلف ظهره ويدخل الجنة، هناك تتم الهداية، وقبل ذلك ما تتم. ما سئل الإمام أحمد: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة هناك يأمن، قبل ذلك على خطر، دائما على خطر. والشيطان يبذل جهده بكل ما يستطيع بإضلال بني آدم، وأحرص ما يكون عندما يأتي الموت للإنسان، حتى أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة عنده ابنه عبد الله صار يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول: لا لا، ثم أفاق. قال: يا أبتي وش هذا؟ قال: الشيطان يقابلني ويقول: فتني يا أحيمد، فأقول له: لا ما فتك حتى تخرج الروح. للآن يمكن تطلع شيء، كيف يطمع بالإمام أحمد؟ فغيره من باب أولى. المقصود يعني أن النعم العظيمة التي النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا علينا بها في بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا صار أصل الاعتراف لله جل وعلا بذلك مع المعرفة لنبينا صلى الله عليه وسلم في كونه نبيا حق، لأن كثيرا من الناس قد يتردد. أذكر مرة كان فيه طالبان كانوا يأتون إلي في بعض المسائل ويسألون وهم كانوا في الجامعة، ثم غابوا عني كثيرا، ثم رأيت أحدهما في المكتبة يسأل عن كتاب في دلائل النبوة. قلت: ماذا تريد؟ قال: زميلي اللي كان معي جاء إليه ابتعاث وذهب ما أدري للغرب يعني. يقول: فبقي وقتا، لما أتى صار يقول: النبي محمد مصلح من المصلحين وليس نبيا. أريد أدلة أثبت له. شوف كيف يعني، كيف قلب فكره. وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فلا بد أن يكون الإنسان متحصنا في هذا. فإذا جاء الأعداء يعني بالشبه ولا شيء يجيبهم الشيء الذي يطمئن فيه. المقصود يعني أنه المعرفة ما يكفي. ما ذكر المؤلف عندنا هنا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وهاشم وقريش من ذرية من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. هل يكفي هذا؟ هذا ما يكفي. لا بد الإنسان يعرف حاله، يعرف الأدلة الثابتة التي لا يمكن أنها تختلف. ومن المعلوم عقلا ووضعا أن الإنسان إذا جاء إلى قوم وقال: أنا نبي، فله حالتان لا يتعداهما، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. والصادق لا يلتبس بالكاذب في مثل هذا أبدا. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا يقول عبد الله بن سلام: جفل إليه الناس فخرجت لأنظر، فلما وقع نظري على وجهي علمت أنه صادق. مجرد ما وقع عليه علم أنه صادق. فإذن حاله ودعوته وأعماله التي يعملها وما يأتيه وما أيضا يصدر عنه كلها أدلة، أدلة على أنه رسول. وقد يكتفي الإنسان بشيء منها ويقتنع تماما، سلمان رضي الله عنه له قصة عجيبة. إذا أراد الله جل وعلا الخير بإنسان هيأ له الطريق، أخيرا بعد ما تنقل تنقلات كثيرة يبحث عن الدين، كلما دل على رجل جلس عنده يخدمه ويتعبد، حتى في آخر واحد منهم مات قال له: إلى من تنصيبي إلى أن أذهب؟ قال: ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن أضل لك زمن نبي يخرج من صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فكان ظلم، كان عنده شيء من المال، لأنه قالوا يهاجر إلى مكان كذا وكذا، قلنا المدينة، أنه في المدينة. يقول: فجاء عرب، ومن العرب يعني التجارة، فقلت: أنا عندي غنم، عندي كذا، بعطيكم الغنم هذه وتحملوني تودين المدينة. قالوا: نعم. فأخذوه، أخذوا غنمه وباعوه على يهودي في وادي القرى، ظلم يعني معروف يعني. ثم إن رجلا من اليهود اشترى من أهل المدينة، صار يعمل عنده مستعبد. فجاء الرسول للهجرة، وأول ما نزل في قباء يقول: كنت في نخلة وسمعت سيدي يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة، يزعمون أنه أتاهم نبي. يقول: لما سمعت هذا الكلام كنت أسقط من النخلة، فنزلت وسألته: ماذا تقول يا سيدي؟ قل: فضربني بيده وقال: أقبل على عملك، مالك ولهذا. ولما أمسيت قد شيئا من التمر قدته لقدته من الأرض، وذهبت إليه أصحابه في قباء، فقلت: عرفت أنكم محتاجين وهذه صدقة. يقول: فكف يده ودفعه لأصحابه وقال: كلوا. وقلت في نفسي: هذه واحدة. فلما صارت الليلة الثانية جئت بمثله، فقلت: هذه هدية. فأقبل يأكل وقال لأصحابه: كلوا. ثم قمت إلى خلفه يتطلع، ففطن لي الرسول صلى الله عليه وسلم، فحزر رداءه عن كتفه، فشاهدت خاتم النبوة فأكببت عليه وقبله. فقال: ما شأنك؟ فذكرت له قصتي، وقال صلى الله عليه وسلم: كاتب، وأمر بإعانته إلى آخر. المقصود يعني هذه من العجائب، هيأ الله جل وعلا له هذا الطريق حتى وصل إلى مراده. المقصود أن المعرفة الرسول ليست صعبة، ولكن المعرفة بسيرته وبحاله ونظره، هذه المعرفة الثابتة. مثلا إذا كان مثلا يقول للشجرة: تعالي، تأتي، ثم يقول: اذهبي، وتذهب، ولغير ذلك، ويضع يده في الإناء. في غزوة الحديبية حضرت الصلاة، فأمر أن يؤتى له بوضوء يتوضأ فيه، جاء بإناء فيه قدر ما يتوضأ منه. فجاء الصحابة قالوا: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء. فوضع يده في الإناء فقال: توضأوا واشربوا. فصار الماء ينبع من بين أصابعه، عيون ماء. فتوضأوا كلهم، كل الجيش، وشربوا. من هذا. هذا منين جاء؟ هذا السحر ذا. وفي غزوة الأحساب كان يحفر معهم الخندق صلوات الله وسلم، وهو حازم على بطنه حجر من الجوع، هو أفضل خلق الله. يقول جابر بن عبد الله: فشهدت ذلك فقلت ليس على هذا الصبر، فاستأذنت قلت: يا رسول الله إذن لي أذهب إلى أهلي. يقول: ذهبت ماذا أنظر؟ هل فيه شيء؟ هل عندنا شيء؟ قلت: فأتيت الزوجة وقلت: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع شعير لم يطحن، وعندنا بهمة، بهمة مربوطة في البيت. يقول: فذبحت البهمة وقلت لها: اطحني الشعير وهيئ طعام، أبدعو الرسول واثنين معه، يعني طعام ثلاثة. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وأسررت له، قلت: يا رسول الله عندي طعام ثلاثة، أريدك أن تذهب أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر منادي أن ينادي الجيش كله في المدينة: ألموا إلى بيت جابر للطعام. سبحان الله، لما أقبل على البيت أسرع إلى زوجته وقال لها: أتاك رسول الله والمسلمون كلهم. المرأة كانت عاقلة، قالت: هل علمته؟ قال: نعم. قال: إذن هو أعلم. قالت: هو أعلم إذن. فدخل صلى الله عليه وسلم وتفل في العجين والبرمة اللي فيها اللحم وقال: أخبزوا وقدموا للناس كل عشر عشر. فأكلوا عن آخرهم وبقي الطعام كما هو كأنه ما أخذ منه. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وزعوا على جيرانكم فإن الناس أصابهم شيء من الجوع. مثل هذا، هذا كثير كثير من الآيات هذه التي تفعل، ومن أعظمها هذا الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كثير من الناس ما يدرك عظمة هذا الكتاب وكونه آية من آيات الله جل وعلا. فمثل هذه الأشياء والنظر إجابة الدعوة وكثرة الأشياء دي والأمور التي ونصره وفعت أمره وغير ذلك، كلها هذه تثبت ثباتا ما فيه شك أو تردد أنه رسول من عند الله جل وعلا، وأن هذه الأمور التي تحدث على يديه هذه آيات جعلها الله لصدقه واليقين بأنه جاء من عند الله جل وعلا. فبإذن هذا يكتتم المعرفة، مثل هذه الأمور تتم معرفته صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يلزم أن نقرأ سيرته، أمر لا بد منه. الإنسان ما يجوز أنه يغفل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه في دعوته وفي جهاده وفي حتى توفاه الله جل وعلا، حتى وبهذا تحصل المعرفة. لهذا قال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والده وجده كلاهما ماتوا على الشرك، حتى أمه آمنة مات وهو صغير، أو مثل ما قال الله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذه صفته صلى الله عليه وسلم، كان يتيم كان فقير كان صلوات الله وسلامه ليس عنده شيء من العلم ومن أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله حبب إليه الحق من الصغر وكره إليه ما كان عليه المشركون، فلم يعبد شجرة ولا حجرا ولا صنما، وكان يكره ما هم عليه وكان يعتزلهم، حتى لما بلغ وكبر صار يأخذ الطعام والشيء ذا ويخلو بنفسه يفكر في أمر، فجاءه الملك وهو في منفرد في غار حراء فضمه كما سيأتي ضمة، ثم قال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، كيف أقرأ وأنا ما أعرف، أرسله ثم ضمه مرة أخرى أشد ملولا، ثم قال اقرأ، قال لست بقارئ، ثم لأنه تمثل له رجل، والثالثة كذلك أشد، ضمه ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هذه الآيات فقط أول ما نزل عليه، فأخذها حفظها وجاء إلى أهله وهو ترتعد فرائصه، وشكى الأمر إلى زوجته، قال أخاف، أن أخاف على نفسي، أخاف على عقلي، طمأنته، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنت تفعل المعروف وتعين الضعيف وتحمل الكل وتعمل كذا وتعمل، فاستدلت على سعادته بأعماله، فكانت نعم المثبت له والمعين له، فزوجته من خديجة رضي الله عنها من أعقل النساء عاقلة، وكانت أول من آمن به من النساء، فهو ثم صارت يعني نشأ هذه النشأة التي بعيد عن فعل المشركين، وكان أيضا يرعى الغنم بقراريط عالية يأتونها إياه على مكة، فلما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 40 سنة جاءه الوحي بهذه القصة، جاءه في حراء ثم فتر الوحي، بقي وقتا ما يأتي حتى اشتاق للأمر، اشتاق أنه فصار يتطلع ويذهب للخارج البلد وينظر لعله، حتى إنه يهم أنه يسقط من الجبل، اختلف في المدة هذه كم هي، أقل ما قيل فيها 8 أشهر، وبعضهم يقول 2 سنة، بقي 2 سنة ما جاءه الوحي بعد هذا، ثم وهو خارج مرة يتطلع لعله يأتي، يريد أن يأتي الملك إليه، سمع الصوت يا محمد، فالتفت يمين شمال ما رأى شيء، ثم رفع رأسه فإذا جبريل قد سد دونه السماء كله من الأفق على صورته الحقيقية، فارتاع من هذا شيء هائل جدا، فأسرع إلى بيته ودخل وقال دثروني، لأن الإنسان إذا كان خائفا ونام وتدثر يعني تغطى يهدى. فأتاه الرسول وهو في فراشه قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا أول ما نزل بعد الآيات السابقة، وبهذا صار نبيا ورسولا كما يقول المؤلف: نبي بإقرأ، لأن النبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإخبار، إخبار بالوحي، وليست من النبوة كما يقول بعض الناس بعض المفسرين من النبوة الرفعة، يعني أنها درجة رفيعة فوق درجات الناس، هذا لا شك فيه، ولكن الصحيح أنها من الإنباء، فإذا جاءه النبأ من الله فهو نبي. فإذا الفرق في هنا يكون ظاهر بين النبي والرسول: النبي الذي ينبى بالوحي ولا يكلف الرسالة والدعوة وغير ذلك، ولكن ينبى إما شيء يتعلق به أو يتعلق بغيره، والنبي يكون في أمة مسلمة. ولكن هذه الصفة التي وقعت له ما شمت هذا، وفي أمة كافرة ومع ذلك صار نبي وقتا من الأوقات، إما 8 أشهر أو سنتان، نبي وليس برسول، لأنه أوحي إليه شيء، لأن قوله جل وعلا اقرأ أمر له بالقراءة فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما فيها أمر، ما فيها أمر له أنه يخبر الناس وأنه يأمرهم وأنه، وإنما الأمر له خاصة بالقراءة بأنه يقرأ. بعد ذلك جاءت الرسالة، ولهذا يقول المؤلف: نبئ بإقرأ، يعني جعل نبيا بإنزال هذه الآيات له. فهذه المدة التي فتر فيها الوحي هو نبي وليس برسول. ثم جاءت الرسالة ويقول: وأرسل بالمدثر، يعني لما جاءت هذه كلف الرسالة. فعلى هذا الرسول الذي يأتيه الأمر لإبلاغ أمر الله لأمة كافرة، ما هو أمة مسلمة، أمة كافرة، فلا بد أن يرسل لأمة كافرة. أما النبي فهو يأتيه قضايا معينة إما تخصه أو تخص غيره، ويكون في أمة مسلمة. والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا، يهود يقتلونهم، والرسل ليسوا بكثرة. فالمقصود أن هذه صفته صلى الله عليه وسلم. يقول: وله من العمر 63 سنة، يعني عمره كله 63 سنة، قضى منها 13 في مكة، يعني بعدما أرسل ونبي، و10 سنين في المدينة، ثم توفاه الله جل وعلا بعدما أكمل له الدين وأتم النعمة على هذه الأمة بإبلاغه أمر الله وظهور الحق على الباطل وإعزاز أتباعه بعدما كانوا متفرقين وكانوا أيضا على ضلال، أداهم وجمعهم وصاروا قادة العالم الذين فتحوا قلوب الناس بالهداية وفتحوا بلادهم، فأصبحت خلال 25 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الإسلام إلى حدود الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا، وظنوا أنه ليس وراء هذا البحر أحد، تخاض أحد القواد المسلمين البحر بفرسه وقال: والله لو أعلم أن خلفك من يجاهد لا ذهبت لي أجاهده في سبيل الله حتى يؤمن بالله جل وعلا. هذه القضية يعني إلى الآن تدرس في جامعات الكفار، كيف يعني كيف فتحوا البلاد ب25 سنة؟ كيف قضوا على دولتين عظيمتين، دولة الروم ودولة الفرس، وهم ضعفاء ما عندهم القوات ولا عندهم العدد الكثير ولا عندهم، ولا بد فكروا وعرفوا أن السبب في هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يحاربون عقائد المسلمين الحرب الذي مزقوا المسلمين فيها، وما هو الوضع الآن، ولا يزالون على ذلك، يريدون السيطرة ويخشون أن يعود المسلمون إلى طريقتهم السابقة. هذا من أكبر ما يعني، وهذا صرح به رؤساؤهم كثيرا، لا يصرحون إذا دهمهم شيء من الأخطار، قالوا أخطر من هذا المسلمون لو تنبهوا، لو تنبهوا كان هم أخطر. فعلى كل حال الأمر بيد الله جل وعلا، هو الذي يصرف الكون كله تعالى وتقدس. يقول: ثم يقول نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هل يلزم أن نعرف بلده مكة ونعرف أنه هاجر إلى المدينة وأنه توفي بالمدينة وقبره فيها، قبره في بيته، قبر في بيته، لأنه لما توفي صلوات الله وسلامه عليه اختلف الصحابة ماذا نصنع، أين، حتى اختلفوا في غسله كيف يغسل، فقالوا لا يجوز أحد ينظر إلى بدنه، فغسلوه بثيابه، ثم اختلفوا في أين. فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعته يقول: كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. فوخروا السرير الذي كان عليه وحفروا له ودفنوا في بيته صلوات الله وسلامه. وهذا يعني بقي وقتا، ثم أدخل البيت في المسجد لا من قبل الأمر الشرعي، بل من قبل الملوك والسياسات التي يريدونها لهم. الوليد بن عبد الملك هو الذي دخل، وقد اعترض هذا كثير من العلماء في ذلك الوقت، اعترضوا عليه ولكن لم ينطل اعتراضهم بعدهم، حتى أنه ضرب بعضهم، ويقول الشيخ أن واحدا منهم قتل من أجل ذلك. صار هذا أمر مفروض، إدخال ذلك مفروض بالقوة، وربما يكون هذا فيه خير وحماية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا المكان لا يمكن أحد يأتي إليه، والمسجد دائم فيه من يتعبد ويصلي وغير ذلك. لو كان بارزا يشال التراب اللي حوله ويشاله. وقد ذكر الذين أرخوا للمدينة قضايا من هذا القبيل عدد محاولات أنه يشال قبره وأنه يذهب به. صار مثلا هذا اللي وضع الشباك، الذي حتى فيه شباك كان حفر ووضع عليه رصاص، صب بالرصاص و يعني على الغرفة كلها دار ما دار، ثم بني هذه البنى. على كل حال هذا واقع، ولا يجوز أن يستدل على جواز مثلا دفن الأموات في المساجد بأذهاج، لأن هذا ليس أمر شرعي. هذا كما يقول الصنعاني، هذا فعل الملوك وليس دليلا شرعيا، ما أخذوه عن الشرع ولا غير ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله جل وعلا بالنذارة عن الشرك، هذا أهم شيء. والنذارة الإعلام بالمخوف المتوقع وقوعه، كما أن البشارة بالأمر المفرح المسعد الذي يتوقع حصوله، يدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآية. ثم قال معنا قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وما في داعي نتكلم عن الشرك والتوحيد لأن هذا معروف. وقوله ربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، يعني طهر أعمالك عن الشرك والمخالفات المعاصي. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ولكن الآيات الأولى ما تكلم عليها، يعني التي نبي بها، وهي اقرأ، أمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالخلق كما سبق أنه من أكبر الآيات التي ترغم العقلاء والمدعوين أنهم يقرون بأن الله هو الذي يؤله ويعبد وحده، وما عداه ما يخلق ولا يتصرف. ولهذا القرآن آيات عدد في هذا: أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداته. هل اشتبه الأمر عليهم، اختلط أن بعض المشاهدات خلق الله وبعضها خلق غيره؟ هذا لا وجود له، الخلق كله لله جل وعلا. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه أيضا من أكبر الآيات الدالة على وجوب عبادته. يعني يكون الإنسان هذا العاقل المفكر السميع البصير المخاصم، خلق من ماء مهين، نطفة ماء خلق منه هذا الإنسان. قوله الأكرم، ربك الأكرم، هذا من صفات الله التي لا يجوز أن يوصف بها مخلوق. ما تقول فلان الأكرم، حتى ما تقول النبي الأكرم، لأن أكرم لله جل وعلا فقط. أن هذا قد يخفى على بعض كثير من الناس، ولكن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال لمخلوق الأكرم. ربك الأكرم الذي يقول عظمه يقول. وأخذ على هذا 10 سنين يعني في مكة يدعو إلى التوحيد فقط، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويعبون. ولكن كان يدخل الرجل بعد الرجل كما في الحديث الذي في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وبعد العشر، بعد 10 سنين عرج به، أول أسري به، جاءه جبريل ومعه البراق، أمره أن يركب عليه، والبراق يقول دابة مثل الحمار أو أكبر من الحمار، ولكنها تضع حافرها بمنتهى طرفها بسرعة. فذهب في ليلة إلى بيت المقدس وجمع الله له الرسل هناك وأمهم، صلى به، ثم صعد إلى السماء مع جبريل، وكلما جاء سماء طلبوا الفتح، افتحوا الباب، فيقولون من؟ فيقولون جبريل، فيقول من معك؟ فيقول محمد، فيقولون أبعث؟ يقول نعم، فيفتحون ويرحبون إلى أن علا فوق السماء السابعة، وفرض الله عليه الصلاة في هذه الليلة، وفرضها 50 صلاة، ثم نزل. وكان في كل سماء يشاهد نبيا من الأنبياء. السماء الأولى شاهد فيها آدم، هذا ما اختلف فيه أن آدم في السماء الأولى، ولكن اختلف في موسى وإبراهيم أيهما الذي في السابعة، هل هو موسى بفضل التكليم ويدخل التوراة، أو أنه إبراهيم؟ جاء الحديث في هذا وهذا. وكل ما جاء نبي قال له جبريل هذا فلان، سلم عليه، يسلم ويرحب به. ولكن الأنبياء يقولون أهلا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي المرسل، ولكن إبراهيم قال بالابن الصالح لأنه من أبنائه. ثم بعد الرجوع موسى لما مر به وسلم عليه وجاوزه بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال هذا الغلام وبعدي يتبعه أكثر من أتباعي. ما علم موسى هذا من الوحي الذي قد أوحاه الله إليه. ثم لما رجع ومر على موسى أمسكه، قال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال لأمك لا تستطيع هذه، ارجع واسأل ربك التخفيف. فصار يتردد بين موسى وبين ربه في كل من، وفي النهاية وصلت إلى 5 في كل يوم وليلة. فقال له ارجع واسأل ربك التخفيف، فقال استحييت من ربي بكثرة الرجوع والسؤال. عند ذلك خاطبه ربه قال هي هن في الوضع خمس وفي الكتاب خمسون الحسنة بعشر أمثالها. عند ذلك قال له موسى إذن اهبط ببركة الله جل وعلا. المقصود يعني أنه ما فرض عليه في هذه المسرى وهذا المعراج إلا الصلوات الصلاة، وهذا يدلنا على عظم الصلاة، عظم قدرها عند الله جل وعلا. فبقي ثلاث سنوات بعد ما فرضت الصلاة في مكة، ثم أمر بالهجرة، مع أنه حصل أمور كثيرة في هذا وشدائد. قالت له عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك أشد مما مر يوم أحد؟ أحد معروف، ماذا صار في يوم أحد؟ قتل من أصحابه السبعون، قتل عمه حمزة، وكسرت البيضة على رأسه وسقط، وصار الدم يسيل، دخل أحد حلقات المغفرة في وجنته دخول، يعني صار الدم يسيل، وتصار يعني صعب إيقافه. جاءت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصير، ثم جعلت الرماد على الجرح ووقف الدم. فالمقصود أن هذه أمور يعني أترك، صار بقي ما بقي معه إلا قرابة عشرة أنفار، الباقين انهزموا، وصار الشيطان يشيح للناس يسمعون صوته حقيقة: قتل محمد. عند ذلك ارتبك الناس وأسقط بأيديهم، يعني لم يتركون الجهاد وغير ذلك. هذه أمور فظيعة، ومع ذلك قالت له عائشة: هل مر عليك أصعب من هذا اليوم؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت يوم العقبة. يوم العقبة لما توفي أبو طالب، توفي أول خديجة ثم توفي أبو طالب في عام واحد سنة واحدة. أبو طالب كان يحميه ويحوطه، وهو كان معظما في قريش، ما يجرؤون على مخالفته، فاجترأوا على عديته أكثر، فذهب إلى أهل الطائف رجاء أنهم يقبلون الدعوة، وأنهم ولكن صاروا أسوأ من قريش. والأول من قدم على ثلاثة أخوة من هم بنو عبد ياليل في بستان لهم، قابلوه مقابلة من أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية، كلهم كفرة فجرة. ما قال: أنا رأنا رسول أرسلني الله جل وعلا إليكم، يجب أن تنقذوا أنفسكم وتطيعوني. قال واحد منهم: ما وجد الله غيرك يرسله؟ كيف هذا الكلام السيء؟ أعوذ بالله. والثاني قال له جزما: إذا كنت رسول فأنا أسرق وأخذ كسوة الكعبة، يعني تكذيب صريح مر. والثالث قال: والله لا أكلمه كلمة، لأن كان صادقا فهو أعظم من أن أرد عليه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أكلمه. وهذا أيضا إعراض، كفر الإعراض، بل كلهم كفر. ثم أغروا الصبيان عليه على أنه يرجمونه، حتى أدموا عقبيه يضربونه بالحصى، ذهب يكون بدون شعور، ولم يستفق إلا في قرن المنازل بعيدة عن الطائف، وذهب يسير عند ذلك ذهب الدعاء المشهور الذي ذكره ابن إسحاق، وجاءه جبريل وقال إن الله جل وعلا سمع ما قال قومك فيك، وقد أرسل إليك ملك الجبال ليطيعك في أمرك. رفع رأسه والسحاب خاطبه الملك، قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وإن شئت مرني أفعل ما تشاء، فإن الله أمرني أن أطيعك. قال ولكني أتأنى بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. صلى الله عليه وسلم لما رجع ما وجد ما استطاع يدخل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي، رجل مشرك هو الذي قال هو بجواري، فدخل مكة بهذا وهو رسول رب العالمين. شوف يعني كيف القضية، بقي يعني وقت وهو يعاني منهم الشدائد، ولكن ما يجرؤون على أنهم ولا يستطيعون لأن الله يحميه. جاء مرة أعرابي يبيع بعير له، فاشتراه أبو جهل، اشتراه وصار يماطله ما يعطيه قيمته اليوم أرد بعدين، فبقي الوقت. فجاء إلى مجلسهم عند الكعبة كبارهم يشكون، وقال أنا رجل غريب وبعت جملي على هذا الرجل ولم يعطيني قيمته، فأرادوا أن يضحكوا عليه. والرسول كان يصلي عند الكعبة، قال شوف ذاك الرجل اذهب إليه هو الذي يمكن يعطيك القيمة، يأمره يعطيك. باب الاستهزاء هنا، باب السخرية، لأنهم يعرفون شدة عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. فأتى إليه واشتكى إليه قال أنا كذا وكذا، فقال اتبعني. قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتبعني، فذهب وطرق على أبي جهل بابه، قال أعطي هذا حقه، فقال نعم سمعا وطاعة، وأسرع وجاء ذا وعطاه. فتعجبوا سبحان الله، بينما هم جالسين يتعجبوا جاءهم أبو جهل، قال وش الذي صار؟ قال والله لو لم يعطه وأسرع بقضائه لذهبت، لأني رأيت فحل عظيم فاتحا فاه يريد أن يأخذني، فأسرعت. ولكن هذا ما فاده شيئا. المقصود يعني هذا من الآيات، هذا أحد الذين يتكلمون في شريط يقول هذه من الشجاعة، هذه من الشجاعة، هذه من الآيات ليست من الشجاعة، آية من آيات الله جل وعلا دل على أنه رسول من رسول الله جل وعلا. المقصود يعني أنه بعد ذلك أذن الله جل وعلا له الهجرة وهاجر المدينة، وفي المدينة جاءت الشرائع مثل الصيام، فرض الصيام والزكاة، وإن كان في الآيات التي نزلت في مكة كثيرا ما ذكر الزكاة فيها، ولكن هي زكاة النفوس وليس زكاة المال، زكاة المال كانت إلا في مكة، وكذلك الجهاد وغيرها الذي فرض في مكة في المدينة. فكمل الله جل وعلا الدين لهذه الأمة شيئا فشيء إلى السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عليه وهو في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يذكر أن لما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب فقالوا ما يبكيك؟ قال لا يكمل الشيء إلا ويبدأ بالنقص. قال له صدق صدق. المقصود لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجة هذه الحجة فصار في مكان يقال له غدير خم بين المدينة وبين مكة خطب الناس وقال في خطبته إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فصار أبو بكر يبكي وقال نفديك أهلنا أبينا فتعجب الصحابة الرسول يخبر عن رجل وأنت تبكي فصار الرجل هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر هو أفقههم وأعلمهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي 82 يوم ثم توفاه الله جل وعلا بعد ذلك. ويقول المؤلف بعدما أكمل الله له الدين كما هو واضح وبقي دينه إلى يوم القيامة فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وأعظم ما جاء به التوحيد عبادة الله وحده وأعظم ما نهى عنه مضاد التوحيد الشرك. فالخير كله في عبادة الله وحده. يقول بعثه الله إلى الناس كافة أو للناس فقط الناس والجن حتى قال بعض العلماء والملائكة. الملائكة يبعث لهم الرسول هذا قول السبكي من الله له رسالة في هذا في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الملائكة وذهب إلى السماء يقول يدر الملائكة. وأما الجن فذكر الله جل وعلا عدد من الآيات في هذا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخره صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ذهبوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أرسل من بعد موسى إلى آخره. لماذا قالوا بعد موسى ولم يقل بعد عيسى؟ عيسى هو الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما بعده نبي ولكن موسى عليه السلام بعده رسل غير عيسى. والجن قالوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لأن شريعة بني إسرائيل أصلها التوراة وعيسى جاء مكملا ما هو الذي جاء بالله مكملا للتوراة فقط يعني خفف عنهم بعض الأشياء والأمور التي كانت عليهم من الآثار وغيره لهذا قالوا بعد موسى. معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للناس كله ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلت على الأنبياء بخمس يعني هذه خصائص خص بها منها أنه يقول كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عربهم عجمهم وكتابيهم وأميهم كلهم. ولهذا جاء حديثه يقول والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض وفي رواية يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع، مجرد السماع. هذه واحدة. ثانية أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يخاف منه أعداؤه مسيرة شهر، هذه أيضا من الخصائص. الثالثة أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، كل الأرض أينما كنت، ولكن يستثنى مثلا الحمام، ويستثنى المزبلة، ويستثنى قايعة الطريق والأمور هذه، جاء فيها حديث أخرى. وإلا أينما أدركت الصلاة رجلا من أمته فعنده طهوره ومسجده. والذين كانوا قبلنا ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم فقط، ولا يصلون إلا متطهرين بالماء. هذه كم ثلاث دي؟ الرابعة أنه أحلت له المغانم، الغنائم، ما حلت قبل هذه الأمة. كان الرسل السابقين إذا غنموا المال الغنيمة معناه هو أن يؤخذ المال من الكفار بالقوة، بدون قوة ما يجوز أن يؤخذ، بالقتال يعني. فإذا مثلا حصلت المغانم جمعوها، ثم إذا لم يكن فيها غلول نزلت نار فأكلتهم. هذه الطريقة السابقة. تعلم بعد موسى عليه السلام أنه لما أحد الرسل الذين بعده قاتل وخاطب الشمس أيضا لأنه قتاله يوم الجمعة، وإذا غربت الشمس انتهى القتال، يأتي يوم السبت يوم السبت ما في قتال، ما يجوز القتال. فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفرغ من القتال. فوقفت الشمس حتى فرغ من القتال. عند ذلك جمعوا الغنيمة فلم تأتي النار، فقال لقوم فيكم غلول ليبايعني من كل سر رئيس، فصاروا يبايعون، فلزقت يد أحد مبايعين فقال الغلول عند أصحابك أخرجوه، فأخرجوا رأس ثور من ذهب، رأس ثور من ذهب، لما خرج وضعوه في ذا نزلت النار وأكلته. فهذه الخامسة أنه أعطي الشفاعة، الشفاعة الكبرى، هذه الخصائص الخمس. ثم يقول إن الله أكمل له الدين ثم توفاه الله جل وعلا، والدليل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره، وقوله إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. هنا خرجنا من، انتهينا من الأصل، فهذه إضافة جديدة لأنها مناسبة. الناس إذا ماتوا يبعثون، البعث معناه الحياة، حياة جديدة، يحيون بعدما صاروا ترابا فيجمعون على هيئتهم التي ماتوا عليها، بحيث أن كل إنسان يعرف أن هذا فلان، حتى إذا كان في حقوق كل واحد يتعلق من عنده حق له يطالبه. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم بعد البعث يحاسبون ويجزون بأفعالهم. والدليل قوله جل وعلا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. آيات كثيرة في هذا وفي الأولى أيضا آيات كثيرة، ولكن يكفي الإنسان آية واحدة تكون دليله الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأمور، لأن معنى هذا أن هذه المعلومات لا بد فيها من الدليل، يعني ما يكفي أنه يعرفها مجردة من الدليل. يقول ثم من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر سهل لأنه يقول للشيء كن فيكون. البعث والإثارة، إثارة والإحياء، إحياء الموتى، فهم يبعثون ويجزون بأعمالهم التي عملوها، من كان عمله خير يجزى أفضل وأحسن من عمله. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم الجنة والسعادة، وينذرون من عصاهم بالعذاب العاجل والآجل. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ليقطع الأعذار. وأولهم نوح عليه السلام. لماذا ما قال آدم؟ قال نوح. وبين آدم ونوح 10 قرون، يعني أقل ما يقال في هذا 1000 سنة، بينه وبينه 1000 سنة، ولكن الحقيقة أنها أكثر من هذا، لأن القرن هو اجتماع أمة على أمر مهم حتى تنقرض تلك الأمة كلها، فإذا انقرضت فهذا هو القول الراجح بتحديد القرن. وأعمار السابقين طويلة، ولهذا نوح بقي في الدعوة فقط 1000 عام إلا 50، يعني 950 سنة وهو يدعو قومه. وقبل ذلك ما بعث الله نبيا إلا بعد 40 سنة من العمر. ثم ماذا بقي؟ أغرق قومه، بقي له وقت، زمن طويل، يعني أما هذه الأمة فأعمارها قصيرة. ولهذا أعطاهم الله جل وعلا ليلة القدر بـ1000 شهر، يعني أكثر من 80 سنة. هذا بدل الأعمار القصيرة، هذه بدل لهم فضلا من الله جل وعلا، وهي تأتي كل سنة، كل سنة تأتي هذه الليلة، فلا يجوز أن يفرط فيها، لأن العمل فيها أفضل من عمل إنسان يعمل في 1000 شهر. أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو خاتم النبيين، يعني ليس بعده نبي، فلا يرسل الله جل وعلا، هو الذي ختمت به الأنبياء. والنبي إذا أطلق صار شاملا للرسالة، نبوة الرسالة. أما إذا جمع بينهما الأنبياء والرسل فلا بد من التفسير الأول. الأنبياء ما أوحي إليهم بقضايا معينة ولم يكلفوا التبليغ، والرسول الذي يرسل إلى أمة قائمة وتكون كافرة. لا بد. ما إذا أطلق قال نبي أو رسول دخل فيه الاثنان. يقول: والدليل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين. والدليل أن أولهم نوح قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين كلهم من بعد نوح، فهو أول رسول. وأما آدم الذين كانوا في وقته مسلمون ما هم بحاجة إلى رسل، وهو رسول إلى بنيه، فبقي 10 قرون على الإسلام حتى حدث الشرك في هذه في الأمة في الأمم، فأرسل نوح بعد حدوث الشرك، وهذا ذكره البخاري في صحيحه. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم أراد أن يفسر الطاغوت ما هو. الطاغوت أخذ من الطغيان، والطغيان هو الزيادة على الوضع الذي يكون عليه والخروج عنها. وطغى الماء إذا ارتفع وزاد عن المعتاد، وكذلك الرجل وغيره. لهذا قول ابن القيم: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز العبد به حده، يعني حد العبد أنه عبد، هذا حده، وإذا خرج عن هذا الحد أو صار يعني يشرع للناس ويقول أنا فوقكم وأنا ربكم كما يقول بعض الطغاة مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا خرج عن حده صار طاغوت. ولهذا أخبر جل وعلا عن الماء أنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني ارتفع عن أوضاعه وغطى الأرض، هذا الطاغوت أخذ من هذا، من الطغيان والخروج عن المعتاد. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله هو أوله، هو الذي يأمرهم بإنعام، ومن عبد وهو راضي، يعني إما أن يأمر بعبادته أو إذا وقعت رضي أن يكون معبودا هذا يكون طاغوت. ولهذا تسمى الأصنام طواغيت، كل المعبودات تسمى طواغيت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل ما دعا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يقول لموسى لك رب غيري، وكذلك قال لغيره وغير ذلك. ومن ادعى علم الغيب أو شيئا من علم الغيب أنه يعرف الغيب الغائب الغيب المطلق، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق ما أحد يعرفه، وغيب نسبي يعني لبعض الناس غيب وبعضهم ليس غيبا. فهنا المقصود المطلق الغيب المطلق. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا معناه أنه يكون مختارا لهذا الحكم، ويكون ليس له عنده أي وضع آخر، ما كونه مثلا يطمع بالمال ويحكم قضايا معينة فقط، هذا ما يكون طاغوت، وإنما يكون مجرما مستحقا للعقاب، ولكنه ما خرج عن الإسلام، لأنه جاء في تفسير قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الأخرى: أولئك هم الظالمون، والآية الثالثة: أولئك هم الفاسقون. كلها قال السلف هذا كفر دون كفر، ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، وكذلك قالوا ظلما دون الظلم، وفسق دون الفسق الذي هو خروج من الدين. فإذا حكم الحاكم مثلا لأجل أنه يريد أن يحظى بهذا الحكم عند بعض، أو أنه يأخذ رشوة، أو أنه يقول أخاف أني ما استمر بها وظيفتي، فهذا ما يخرجه من الدين، ولكنه يجعله معرضا لعقاب الله، فهو ظالم، أو أنه أخذ شيئا من الكفر الذي ليس هو الكفر المخرج، كما صرح بذلك كثير من العلماء. إنما المقصود بالذي يحكم يعني أنه يستبيح الحكم، يرى أن هذا مباح، أو أنه مثل حكم الله كله سواء، حكم برأي أو بقانوني القانون أو إذا كله سواء، وقد يفضلون هذا، كما قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لهؤلاء يعني الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية معروفة أنها نزلت في حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف، ذهبوا إلى مكة يحرضون أهل مكة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر. اليهود يعني شر، فسألوهم قال: أنتم أهل الكتاب، نحن ما نعرف أي ديننا ودين محمد أفضل. فقالوا: ما هو دينكم؟ قالوا: نحن نرحر الكومة ونسقي الحجاج على اللبن على الماء، وأن نفك العاني ونكرم الضيف. ومحمد قطع أرحامنا وسوى. قالوا: أنتم خير وأهدى. نزلت الآية هذه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. صار هذا من الطاغوت، لأنهم ما قالوا هذا عن علم وعن، بل قالوه وهم يعرفون أن دين الإسلام هو الذي يتعين يتبع وهو الأفضل والأحسن، ولكنهم ما أرادوا. ثم يقول الدليل على هذا قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول: وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. يعني أن الإسلام له أصول وله فروع، وله شيء بعضها أفضل من بعض تتفاضل، وإن كان الأصل يرجع إلى شيء واحد. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعرض بعض الأسئلة يا شيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟ إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟ مشكلة، أنا ما أسمع، يعني ما أسمع. يقول السائل: إذا شك العبد في أنه سيحاسب ويبعث ولم يكذب هل يكفر؟ الذي يشك في الحساب أو في البعث أو في مقابلة الله جل وعلا هذا ليس مسلم، هذا من المرتابين. والريب ما يمكن أن يكون معه إيمان يحمي الإنسان من عذاب الله، ولهذا يقول: من شك في البعث فقد كفر. والشك هو التردد من شيئين، يقول يجوز هذا أو لا، ويجوز أن لا يكون، هذا الشك، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، أين يرجع الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته؟ هذا أعطني الأسئلة كلها. لا إله إلا الله، ومشكلتنا سماعي والصوت صار يختلط. قلنا آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم على صورته. أين يرجع الضمير في قوله على صورته؟ الضمير يرجع إلى الله، يعني على صورة الله، هذا لا إشكال فيه، يعني من ناحية أن هذا المقصود في أحاديث كثيرة، ما هو حديث واحد. ولهذا ما قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: على صورته، يعني على صورة آدم. أنكروا هذا عليه أشد الإنكار. ولما أي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ هل له صورة؟ وآخر قال: على صورة الطين، فقال: هذا جهمي تزلي. ولكن هل هذا يقتضي التشبيه؟ التشبيه البعيد لا بد منه، شيء بعيد ما يعني لأن مثل ما يقول ابن قتيبة رحمه الله ليس هذا أعجم من اليد والرجل والقدم وغير ذلك، ولكن هذا صار عند الناس غير مألوف فاستنكروا. أما اليد فكثير ذكرها، فالله جل وعلا له يدان وله قدمين، يضع قدمه على النار تعالى وتقدس. والصورة المقصود بها الوجه فقط، كما في حديث عبد الله بن عمر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة، فإن الله خلق آدم على صورة، يعني الوجه. وفي رواية فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. وبعض الناس يقول معنى ذلك أن آدم خلق له سمع وبصر وفكر، وهذا كله في الوجه، فهذا المقصود يقول إنه على هذا، والله سميع بصير عالم غيب، فيكون من هذا القبيل فقط. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، فيجب أن يكون الحديث على ظاهره. وفي التوراة يقول جل وعلا فيها إنا سنخلق بشرا على صورتنا، هذا النص موجود في التوراة. المقصود يعني التوراة ما نعتمد عليها لأنها، ولكن إذا جاءت موافقة لما عندنا فهذا صحيح، يكون دليل. لأن حالة التوراة أمور ثلاثة، إما أن تأتي موافقة لما عندنا من الكتاب والسنة، أو تأتي مخالفة، أو لا تأتي لا موافقة ولا مخالفة. فالأولى يؤخذ بها وتكون دليل، دليل معاضد للدليل. أما الصورة الثانية فترد لأن خلاف ما عندنا، وأما الثالثة فنسكت، لا نؤمن ولا نرد، نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. هذا الحكم. هذا المسألة هذه فيها كتب مؤلفة، يا كتب مؤلفة بإمكان الإنسان أن يرجع إلى بعضها، خصوصا الذي ألف حديثا. يقول هذا السؤال يعني الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، هؤلاء الجهمية الذين عطلوا الله جل وعلا وعطلوا أن يكون معبودا، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه تكذيب للواقع وللوحي أقوال الرسول. قال الرسل، الرسل كله، كما قال الله عن موسى عليه السلام عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إيش معنى هذا؟ معناه أن موسى عليه السلام أخبره أن الله فوق على عرشه، فالذي مثل ينكر ذلك يكون متبعا لفرعون. ما نصيحتكم للطالب المبتدئ قارب على بلوغ؟ 40 عاما من عمره، وأسأل الله عز وجل. والاجتهاد في طلب العلم والعمل هذا ما يخص عمرا من دون عمر، وإن كان الإنسان قبل أن يشتغل بالأبناء وبالأهل وبالأمور التي قد تشتت فكرة يكون أولى قبل ذلك، أولى وأثبت. ولهذا المحفوظات التي يحفظها في قبل أن يصل إلى هذه المرحلة تثبت، وكأنها كتابة في حجر، وبعد ذلك تشتت الأفكار وتزيد الأشغال وغير ذلك فيعصر الشيء. ولكن اجتهد، الصحابة رضوان الله عليهم ما تعلموا إلا وهم كبار السن، ومع ذلك صاروا أعلم من أعلم الأمة، لأنهم أخذوا علمهم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في بركته. ولهذا أحدهم إذا سمع الحديث الواحد تغيرت حالته وصار غير السامع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.